الأكمهة قيل الذي لا يفطر ليلا ويفطر نهارا، وقيل العكس، وقيل الذي لا يفطر إلا المشقة، وقيل الأعمى، وهذا أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. والأبرص البرص عيب جلدي يظهر في جلد صاحبه بياض شديد. طيب، وأحيي الموتى من فارق الحياة بإذن الله بأمره ومشيئته، لأنه هو المحيي والمميت عز وجل. فكان عيسى عليه السلام يدعو بعض الأموات من قبورهم فيقومون بين يديه أمام الناس ويكلمهم. وقد جرت السنة الإلهية أن تكون معجزة كل نبي من جنسه ما اشتهر في زمنه. ولما كان الغالب على زمن موسى عليه السلام السحر، ظهرت معجزاته السحرة فانقادوا للإسلام. ولما كان قوم عيسى عليه السلام برعوا في الطب وعلم الطبيعة، جاءهم من الآيات جاءهم بالآيات التي حيرت الأطباء. فمن أين للطبيب القدرة على إحياء الجمادات ومداواة العاهات التي ليس لها علاج؟ وأنبئكم بما تأكلون، أخبركم بطعامكم وما تدخرون في بيوتكم، مع أن ذلك خفي غاب لكن يعلمه عيسى عليه السلام بإخبار الله له، فيخبرهم بما يأكلون اليوم وما يمسكون لغدهم. إن في ذلك، أي الإبراء والإحياء والإخبار والمغيبات، لآية لكم معجزة قوية إن كنتم مؤمنين بصدقي ورسالتي، لأن غير المؤمن لا ينتفع بالآيات. الفوائد: وفي الآية تأييد الله لنبيه عيسى عليه السلام وبيان قدرة الله العظيمة، وفيها ذكر إذن الله عز وجل، وهو نوعان: إذن شرعي وإذن كوني. وعيسى عليه السلام يحتاج لإذن الله الشرعي في تصوير ذوات الأرواح، لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل. قال تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، رواه مسلم 593. والإذن الكوني هو ما لا بد من وقوعه، لأن الله أذن بذلك وشاء. وفيها أنه قد يباح للملك أو الرسول ما لا يباح لبقية البشر. وفيها أن الخلق يطلق على تصوير الأشياء وتشكيلها، كما يطلق على الإيجاد من العدم. وفيها أن ما صدر عن عيسى عليه السلام من الآيات والمعجزات لم يكن منه استقلالا، وإنما بإذن الله وأمره عز وجل، فلا يملك الشفاء ولا الإحياء ولا علم الغيب إلا هو سبحانه. وفيها أن من حكمة الله أن يعطي الأنبياء ما يعجز عنه من كان محل تعظيم الناس في ذلك الوقت. وفيها أن من حكمة الله أن يعطي الأنبياء ما يعجز عنه من كان محل تعظيم الناس في ذلك الوقت، كالإحياء في زمن عيسى عليه السلام وكالسحرة، كالأطباء. كالأطباء في زمن عيسى عليه السلام، وكالسحرة في زمن موسى عليه السلام، وكالشعراء في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الإذن الشرعي وهو الإباحة والترخيص يتعلق بالشريعة والأحكام، والإذن الكوني وهو ما لابد من وقوعه متعلق بالخلق. طيب، هذا ممكن أيضا يقدم إلى مكانه في موضوع الإذن الشرعي والإذن الكوني. وفيها رد على النصارى في ادعاء الربوبية لعيسى عليه السلام، لأن الله عز وجل ذكر في الآية أن الإبراء والإحياء تم بإذنه، وهذا من توحيد الربوبية. أراهم إياه على يد نبيه عيسى، فكان مجرد واسطة لبيان الآيات. وفيها الاحتياط لمنع تطرق الشبهة إلى الأذهان، والاحتراز بذكر ما يدفع ذلك، فإنه لما ذكر الإحياء والإبراء قال بعد كل منهما بإذن الله. وأما الإخبار بما في البيت فلم يذكر بعده بإذن الله، فلم يذكر بعده لأنه لا يكون منه شبهة كما يكون في الأمرين الأوليين. ومعرفة ما في البيوت من الطعام ممكن أن يحصل أحيانا بطريقة عادية. وفيها أنه لولا تمكين الله لعيسى عليه السلام من أن يريهم تلك الآيات ما استطاع أن يفعل ذلك. وفيها محبة الله لعبده ونبيه عيسى بتأييده وإعانته في دعوته وهداية قومه. وفيها أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات والانتفاع برؤية المعجزات. وفيها أنه ينبغي التكرار في المقام في مقام عرض الأمور المهمة فتكرر هنا لفظ الآية ولفظ الإذن أو فتكرر لفظ نعم فتكرر لفظ الآية ولفظ الإذن هنا اعتناء بترسيخ الحقائق وإبعاد الشبهة عنها. وفي اطلاع الله عز وجل لعيسى عليه السلام على ما وفي اطلاع الله عز وجل لعيسى عليه السلام على ما يخبئه قومه في بيوتهم تخويف لهم من إخفاء شيء لا يرضاه الله عز وجل، أو تدبير أمر سوء خفية ضد نبيه عيسى عليه السلام. وفيها أن إجراء الآيات على يد عيسى عليه السلام لم يكن لربوبيته، وإنما هو من نعمة الله عز وجل عليه، كما قال عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. وقد أثبت عيسى عليه السلام الربوبية لربه بغاية البيان بقوله فاعبدوه كما سيأتي في قوله إن الله ربي وربكم لربي بغاية البيان بقوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفيها أن اجتماع الحجج وتوالي الدلائل والبراهين أجدى وأنفع في إقناع المدعوين. الإباحة والإذن الشرعي، الإباحة والترخيص. فيها موجود، وفيها أن الإذن الشرعي وهو الإباحة والترخيص يتعلق بالشريعة والأحكام، موجودة. طيب، ونضيف هنا أيضا لما شارك به أحد الإخوة أو الأخوات، عدم التعلق بالأسباب ونسيان المسبب، فالأسباب ليست مؤثرة بذاتها، وإنما الذي يؤثر هو الله عز وجل. طيب، الآن نأتي إلى قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لها ومثبت، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا تنازعوا فيه فأخطأوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ثم قال: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العباد، في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم. طيب، ما هما القولان؟ قال: وهو الصحيح من القولين. ما هما القولان؟ في كل الحالات هو مقر، هو مقر لها ومثبت. القول الأول أنه نسخ بعض الأحكام. طيب، إذن القولان الأول أنه نسخ بعض الأحكام الموجودة في التوراة، أنه بعث بنسخ بعض أحكام التوراة. القول الثاني أنه ما نسخ شيء من التوراة، لكن جرت بينهم إشكالات فبعث بحلها، يعني صار بين بعض بني إسرائيل إشكالات في الفهم، مناقشات، اختلاف، فجاءهم بحل الاختلاف أو فتوى من الله فيما اختلفوا فيه. فابن كثير قال الصحيح الأول أنه نسخ بعض أحكام التوراة. ليش؟ لأن الله قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكلمة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم معناها في نسخ، لأن الحلال بعد التحليل بعد التحريم هذا نسخ، ولا ينفي أنه حل لهم بإشكالات وفصل بينهم في منازعات وجاءهم بفتاوى من الله في أمور اختلفوا فيها، هذا ما ينفي. لكن أنه وصلت المسألة إلى نسخ بعض الأحكام، نعم وصلت. فإذا يعني من قال إن عيسى عليه السلام بعث كل مواعظ، لأن بعضهم قال هذا إن الشريعة موسى هي باقية ما في اختلاف، يعني من ناحية الأحكام والحلال والحرام، وأن إنجيل عيسى عليه السلام هو يعني مواعظ. فيقال لا، ليس هكذا. إنجيل عيسى عليه السلام في أحكام تختلف لكن قليلا، يعني ما جاءهم بشرع جديد، يعني مثل شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد الاختلاف الكثير في الأحكام، يعني جعلت للأرض مسجدا وطهورا وحلت لنا غلالا غنائم وكان من قبلنا وأنا أرسلت إلى كل من قبلي من الأنبياء كل واحد إلى قوم خاصة، والوضوء مثلا تيمم مثلا هذا خصائصنا، ونحن يعني كان في من قبلنا صيام السكوت عن الكلام، عندنا ما في صيام سكوت عن الكلام، من قبل إني نذرت لك ما في بطني محررة، هذا الشرع مثلا ما في هذا الحكم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، فكيف أعطى صاحب البستان الغنم سنة وصاحب الغنم يصلح البستان في خلال السنة، في شرعنا على أهل الغنم على أهل البساتين حفظها بالنهار وعلى أهل الغنم حفظها بالليل، فإذا أفسد فإيه نحن يعني بالنسبة لمن قبلنا في عندنا اختلاف، يعني في اختلاف كبير في الشرائع، يعني شريعة جديدة، يعني في أشياء مشتركة نعم، لكن شريعتنا فيها أشياء ما هي، حتى التوبة طريقة التوبة تختلف، حتى فكان بني إسرائيل إذا أصابت ثيابهم النجاسة قرضوها بالمقاريض، نحن يكفي فالغسل غير. فالمهم نحن شريعتنا اختلاف كبير، شريعة تجديد كامل في الشريعة. لكن عيسى عليه السلام بعث بتأكيد شريعة موسى عليه السلام مع اختلافات يسيرة، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو يعني في اختلاف لا شك، لكن اختلاف يسير بالنسبة إلى شرعنا نحن. نحن شرعنا في اختلاف كبير عن شرع من قبلنا، ما هو اختلاف يسير، اختلاف كبير. فإذا على أي حال عيسى عليه السلام نسخ بعض الأحكام التي في التوراة؟ الجواب نعم، نسخ بعض الأحكام التي في التوراة. طيب إذا نكتب هنا، ثم قال تعالى في نعمته على بني إسرائيل بإرسال عيسى عليه السلام ومصدقا أي وجئتكم مؤكدا ومقررا بين قوسين لما بين يدي من التوراة لما سبقني من الكتاب الذي أنزله الله على موسى طبعا قيل الآن أن عيسى عليه السلام مذكور في التوراة وأنه سيبعث وأن بعثته تصديق لما في التوراة فهو يصدق بما في التوراة وبعثته تصديق لما في التوراة من الجهتين يعني فهو يؤكد ما جاء في التوراة ويقول التوراة كتاب الله أنا أؤمن بها وأصدق بها وأقر بها وأيضا أنا مذكور في التوراة وبعثتي تصديق لما في التوراة من أني سأبعث فبعثتي شاهد على صدق الله في كتابه عندما أخبر في التوراة أني سأبعث فها أنا ذا بعثت لتكون التوراة شاهدا على لأكون شاهدا على صدق ما جاء في التوراة فإذا نكتب ولأكون شاهدا على صدق ما جاء في التوراة من بعثتي ولأكون شاهدا على صدق ما جاء في التوراة من بعثتي ونبوتي وقد جاء عيسى عليه السلام مؤكدا على أحكام التوراة وعاملا بها إلا في أمور معينة أو إلا في أحكام معينة خفف الله عن بني إسرائيل إلا في أحكام معينة كانت حراما في التوراة فخفف الله عن بني إسرائيل فأحلها لهم في الإنجيل، وهي المذكورة بقوله بين قوسين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أي ولأبين لكم نسخ الحكم السابق وإباحة بعض الطيبات التي حرمت عليكم في شريعة موسى عليه السلام بسبب ظلمكم وكثرة سؤالكم. وذلك مثل الشحوم وبعض الكروش والأمعاء، والعمل في يوم السبت، وغير ذلك. طيب، بعض الذي حرم عليك. طيب، وجئتكم بآية من ربكم دلائل وبينات متوالية شاهدة على صحة رسالتي، فاتقوا الله بين قوسين خافوا عذابه واجعلوا بينكم وبينه وقاية وأطيعون امتثلوا لأمري ونهي فإنما أخبركم عن الله عز وجل. إن الله ربي وربكم، الرب والخالق المالك المتصرف. وفي هذه الآية رد بليغ على النصارى الذين ادعوا ربوبية عيسى عليه السلام. ايش؟ لا هذه على طول. نعم. شوف توحيد الألوهية يتبع توحيد الربوبية. يعني نحن إذا أقر الواحد أن الله هو الرب لابد أن يعبده. يعني بعض الناس اللي يقرون اليوم أن الله هو الرب لكن لا يعبده، يقول أن الله أقر أن الله هو الرب، طيب وبعدين؟ فهذا شوف عرض التوحيد، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فالعبادة اللي توحيد الألوهية هي توحيد العبادة يتبع توحيد الربوبية. فإذا أنت سلمت وأقررت بأن الله هو الرب لازم تقوم بعبادته. فهو إيش؟ طيب إيش كتبنا؟ أن الله ربي وربكم إيش؟ فبين عيسى عليه السلام أنه مربوب وليس برب، وأن الله رب الجميع، ولذلك طالب قومه بعبادته، ولذلك طالب قومه بعبادة ربهم، فقال فاعبدوه. أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا، وأطيعوه فيما يأمركم وينهاكم. هذا بين قوسين، أي الجمع بين التوحيد والعبادة، صراط مستقيم بين قوسين، دين قويم وطريق مستقيم يؤدي إلى مرضاة الله عز وجل ودخول جنته. طيب وفي الآية أو وفي الآيتين التأكيد على الحق لحمل الناس على اتباعه، ونعمة الله على بني إسرائيل بنسخ بعض الأحكام من الأثقل إلى الأخف، رحمة بهم. وفيها أن العقوبة لم تستمر على بني إسرائيل، بما فعل أجدادهم بل خفف الله عنهم. وكان المحرم عليهم من قبل أمور ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الأنعام 146. وكما في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. النساء 160. وفيها أن توحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية، وأن عبادة الله عز وجل مبنية على أنه هو الرب الخالق المالك المتصرف، وفيها بدء الداعية بنفسه ليكون أول مذعن للرب عز وجل، ليكون مذعنا للرب عز وجل قبل أن يأمر غيره، لأنه قال إن الله ربي وربكم، فبدأ بنفسه قبل الآخرين، إن الله ربي وربكم، الآن بالنسبة لكلمة صراط هو الطريق، لكن في فرق بين الصراط والطريق. الصراط هو طريق خاص، لا الطريق قد يكون ضيق وقد يكون واسع، قد يكون معوج وقد يكون مستقيم. الصراط لازم يكون طريق واسع ومستقيم، فإذا ما كان مستقيما لا يسمى صراطا، وإذا ما كان واسعا لا يسمى صراطا. فالصراط هو الطريق الجامع بين السعة والاستقامة والاعتدال. ولذلك نقول هنا وفيها أن الجمع بين التوحيد والعبادة هو الطريق الواسع المستقيم المعتدل الذي يوصل من سلكه بسرعة. وفيها هل ذكرنا أن الإقرار بالربوبية مستلزم الإقرار بالعبودية؟ يقود إلى توحيد الألوهية، وأن الإقرار بالربوبية مستلزم الإقرار بالعبودية. طيب نكمل، وأن الإقرار بالربوبية على ما سبق، فائدة السابقة نكمل عليها، وأن الإقرار بالربوبية إيش؟ ايش هي تكمله؟ ايوه، وان عباده الله مبني على انه هو الرب الصالح المالك المتصرف. طيب، وان الاقرار بالربوبيه مستلزم للاقرار بالعبوديه. طيب ماذا لديكم من الفوائد؟ ذكر القرطبي قال: وقال قتادة أن من جور بني إسرائيل أن عيسى جاءهم بألين مما جاء به موسى فتكبروا عن اتباعه. عيسى جاءهم بألين، طيب غيره. أيوة، طيب، وفيها أن كلام أهل الحق يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا بخلاف كلام أهل الباطل، فإنه متضارب ومتناقض. وهو يعني هم يحرفون الكلم عن مواضعه أصلا، يعني منذ أن جاءهم موسى هم يعملون هذا. لكن إيش بقي في يعني إلى وقت عيسى؟ ماذا بقي يعني هذه ماذا بقي من التوراة؟ وإذا كان عيسى يحفظ التوراة فبالتأكيد قد عرفهم ما هي يعني ما بالتأكيد عرفوا من التوراة الصحيحة، يعني لو كان غيروا شيء فقد عرفوا الأصل ما هو. وأما ما حرمه الأحبار على الناس فإن عيسى قد نقضه برمته. طيب إذا ممكن نحن نكتب هنا نقول وفيها أن عيسى عليه السلام كان مصلحا في بني إسرائيل، فبين لهم التوراة والإنجيل، وأزال التحريف الذي حصل من بني إسرائيل، وألغى إيش كلام مرة ثانية؟ طيب ونقض ما كان الأحبار قد حرموه على الناس، ونقض ما كان الأحبار حرموه على الناس، وبين فصل النزاع فيما اختلف فيه بنو إسرائيل كما قال تعالى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ايش ايضا يعني نحن ايش ذكر ابن عطيه؟ هو ابن عطيه والشوكاني منه إذن هو أزال التحريف، كان على يدي تخفيف التشريع، وقضى بينهم فيما اختلفوا فيه. وهكذا المصلح في الأمة يفعل، فإذا كان في باطل ينقضه والحق يبينه والنزاع يقضي بين الأطراف المتنازعة فيه. نكتب وهكذا المصلح يبين الحق وينقض الباطل وينهي النزاع. ايش هذه اذا بتكلم كمل كثير اشياء بس يعني الدور الاساسي هذا بالنسبه للدين. شوف بالنسبه لامور الدين اما اعمال البر والخير والصدقات والقربات من ما يفعله هو ما يصل الرحم والإحسان للجيران والمخلوقين ورحمة الذبائح والحيوانات كثير. لكن ما هو الدور الأساسي لما يقول هذا كان مثلا مصلح أو مجدد في الأمة؟ إذا قلت الدعوة مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا دعوة شيخ الإسلام بن تيمية إيش سووا؟ هذا شخص مصلح مجدد. إيش يعني مصلح مجدد؟ هذا مش واحد جاء بس مثلا وعظهم في شيء، لا، هذا يبين الحق وينقض الباطل ويزيل النزاع. هذا دور إصلاحي، إصلاح تجديد. طيب غيره وحيدوه. طيب ماشي أضيفه ويخض النزاع. آخر شيء قلنا يخض النزاع وينهي النزاع ويحمل الناس على الصراط المستقيم. وفيها أن ما جاء به عيسى عليه السلام من التخفيف إنما هو في أمور حرمت على بني إسرائيل عقوبة لهم وليس تحليلا لأمور محرمة في الأصل كالزنا والربا والسرقة والقتل. طيب إذن التخفيف أين جاء؟ النسخ في عيسى في أشياء كانت حرمت عليهم عقوبة وليست في أشياء محرمة أصلا مثل الزنا والربا، هذه ما فيها نسخ، هذه ما فيها تخفيف، هذه لازم تبقى محرمة. لكن وين جاء التخفيف؟ في أشياء معينة كانت حرمت عليهم تخفيفا، كانت حرمت عليهم عقوبة فجاء نسخها تخفيفا. أعيد العبارة اللي كتبناها آخر واحدة. إنما هو في طيبات حرمت. أكمل. طيب ونحو ذلك. وفيها أن الإنجيل ألين من التوراة. وفيها إظهار عيسى عليه السلام الخضوع لربه، مصدقا ومصدقا لما، ومصدقا مو كذا الآن إيه، ومصدقا لما، لأنه ليش جاءت اللام ولم تأتي الباء؟ يعني ليش ما قال ومصدقا بما؟ مع العادة نقول صدقت به وليس صدقت له، هو صدقت به، صدقت له أبلغ في قضية بيان أن هذا التصديق ما في شائبة ولا أدنى شك. طيب غيره ويحل لكم بعض الذي كتم عليكم من اللحوم والكتب. وقال أبو عبيدة أراد بالبعض الكل يعني كل الذي كتم عليكم، وقد يذكر البعض ويراد به الكل كقول لبيد فراك أمكنة إذا لم أرضها أو ترتبط بعض اللحوم فإمامها يعني كل الذي. طيب وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب أيوه مرة ثانية ثم جئتكم بآيات من ربكم قال الدجاج أي لم أحل لكم شيئا بغير برهان فهو حقيق عليكم اتباعا وإنما وحد الآية وكان قد أتاهم الآيات وإنها كلها جنس واحد في الدلالة على برهان. طيب غيره قول الله تعالى وليحل لكم هذا هل يكون دليل على أن الله لا يعذب أحد بذنب أحد أم لأنهم أظهروا توبة؟ طبعا هو الآن التحريم استمر أجيال، لا شك أن التحريم اللي في التوراة استمر أجيال حتى نزل التخفيف في الإنجيل، ممكن يكون العقوبة اللي نزلت على الأجداد تبقى موعظة في الأجيال التي بعدهم ليعرفوا أن هذا سبب المعصية فيكون موعظة بسبب. يعني نحن الآن مثلا لو جاء واحد قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فأنسيتها، جاء واحد قال طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبرنا بليلة القدر، قام اثنين خاصموا فرفعت، طيب ايش ذنبنا نحن؟ حسب الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج ليخبرنا بليلة القدر متى هي، فتلاحى رجلان اختصما فرفعت التعيين، رفع خلاص ما عاد يدري أي ليلة هي على التعيين. طب لو قالوا الصحابة طب نحن إيش ذنبنا؟ شلون اختصموا؟ إحنا إيش ليش نحن ما ندري يعني عشان؟ فنقول إن إن إن يعني عاقبة المعصية ممكن تعم، ممكن تعم، لكن ما تعم يعني بالنسبة للعاصي تكون عقوبة، بالنسبة للآخرين تكون ابتلاء، واللي ما عصوا وتكون موعظة، إنه ترى التعيين، شوفوا شؤم الاختلاف، شؤم الجدال بالباطل مثلا، أو التنازع، شؤم التنازع، شؤم المخاصمة، شؤم القطيعة، شؤم المهاجرة، المدابرة، هذا هو، هذا شؤمه. شوف ترى عم الأمة، كل الأمة خفية عليها. فما يعني أقصد أن العقوبة قد يعني العقوبة هي على صاحبها الأساسي، لكن يعم أثرها ليكون موعظة للآخرين وليس عقوبة للآخرين. الآخرين ما أذنبوا، فيكون ابتلاء وموعظة للآخرين، وممكن هذا يستمر أجيال وبعدين يجي تخفيف من الله. لأنه شوف الآن هذه على توالي الأجيال، ما زال إحنا نقول نشوف المنازعة كيف كان، ممكن نعرف ليلة القدر، بس الاثنين اللي تخاصموا، فهي مو قضية عشان نحط الخصومة على نروح نلوم اللي تخاصم، علشان نستعرض فلا نتخاصم. الحين نحن الآن نقول يعني الآن لو آدم ما عصى كان نحن الآن في الجنة، طب إيش ذنبنا نحن الآن؟ ما خلص هذه معصية آدم، ونحن إيش ذنبنا أنه ما نعيش في الجنة لأن نكون في الأرض ونكون في دار فنقول إيه، أو أولا يعني هذه مشيئة الرب عز وجل، فما في شيء اسمه لا يسأل عما يفعل، ما في اعتراض. وثانيا أنه هذا اللي حصل علشان نحن ندرك شؤم المعصية فلا نعصي، يعني عشان الآن نجي نعتبر نحن نقول إيه، شوف لولا معصية آدم كان نحن الآن في الجنة. سبحان الله، كيف شؤم المعصية أنه هبط البشر كلهم إلى الأرض، كان الحين كله في الجنة. لكن ونقول مع ذلك لا بد أن يوجد فيه خير بوجه من الوجوه، لازم يكون العمل اللي صار هذا فيه خير بوجه من الوجوه. فمثل ليلة القدر الخير أنه نجتهد أكثر، لو كانت متعينة كان خلاص الناس ما يجتهدوا في اللي عشر الأواخر، ما يجتهدوا، يجي بس يوم ليلة القدر هذيك يجتهد خلاص، فهي لرفعها يعني كان فيه خير. وهبوطنا من الجنة إلى الأرض في خير من جهة أنه يعني ميز الطائع من العاصي، من اللي جاهد نفسه اللي ما جاهد، ليتخذ منكم شهداء، ليكون في يعني بين أهل الحق أهل الباطل، وتلك أيام مداولة بين الناس. خذ هذا من جهة. من جهة أخرى أنه قد يستمر أثر هذا مثل شريعة خلص مرفوعة ليلة القدر إلى قيام الساعة، وممكن ما يستمر ويكون تخفيف من الله فذكرهم بنتيجة المعصية أجيالا ثم رفع، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بعدين رفع الله التحريم ورجعت الطيبات إلى الأصل وهو الإباحة. والمفروض أن بني إسرائيل يقولوا أن ترى نحن أجيال مشت ونحن على نتائج المعصية، ثم الله خفف عنا، فيجب أنه ما نعصي ونشكر الله على نعمة التخفيف، يعني وافترض أن هذا يحصل. طيب إيش؟ إذ لا يشتبه الصادق والكاذب، إذ لا لا يشتبه تصرف الكذب في دعوة نبوة أبدا، بخلاف بعض الأمور المسلمية فإنه قد يشتبه فيها الصادق الكاذب. وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم، معلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق، والكاذب فيها من أقل الخلق وأكذبهم وأفضلهم. طيب نحن الآن كتبنا أن كلام الصادقين يشبه بعضه بعضا وكلام الكاذبين يتناقض. لو قلنا كلام أهل الحق، كلام أهل الحق لا يتضارب وكلام أهل الباطل يتضارب، صح؟ طيب إذن هذا قريب من هذا. طيب طيب نختم الدرس اليوم بحديث الترمذي رحمه الله. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصنا خفنا وحافر. سبق بفتح الباء، لا سبق هو المال الذي يجعل رهنا على المسابقة. السبق المال الذي يؤخذ من الفائز في المسابقة، هذا هو السبق. وقد يطلق السبق على المسابقة، وقد يطلق السبق على المسابقة. يقول لا سبق يعني لا يجوز أخذ المال في المسابقات، ما يجوز أن يحط جوائز في المسابقات إلا في نصل، يعني مسابقات السهام والرمي، أو خف البعير أو حافر الخيل، يعني مسابقات العدو على الخيل والإبل. إذن الحديث يقول أنه ما يجوز وضع جوائز في المسابقات إلا إذا كانت تعين على الجهاد تدريباً وإعدادا. وبما أنهم كانوا في السابق يركبون الخيل والإبل في الجهاد ويرمون بالسهام، فإن المسابقات التي يجوز فيها وضع الجوائز ما كانت تعين على هذا، من سباق مثلا المدرعات، الدبابات، الطائرات، العربات مصفحة ونحو ذلك. فالأشياء التي فيها مسابقات لآليات حربية اليوم، أو فيها الدقة في التصويب بالبندقية، بالمسدس، بالرشاش، بالدبابة، بالمدفع، بالطائرة، فيمكن إقامة مسابقة للطيارين، من الذي يصيب الأهداف بشكل أدق، أكثر، أفضل، أجدى، أكثر أثرا، ويعطون عليها جوائز. ليش؟ لأن هذا لأن الجائزة فيها تشجيع، الجوائز فيها تشجيع، وفيها نوع من الرهن، الرهان الميسر، يعني في الأصل هذا المال مرهون لهذه المسابقة، وهذا لا يجوز إلا في ما يعين على الجهاد، لأن مصلحة الجهاد أعلى من مفسدة الرهان. فلذلك العلماء قسموا المسابقات إلى ثلاث أقسام: قسم لا يجوز أصلا، مسابقات محرمة مثل مسابقات ملكات الجمال مثلا، هذه مسابقة حرام بجائزة ولا بغير جائزة، حرام. طيب نطاح الأكباش ومصارعة الثيران ونقر الديوك، التحريش بين الديكة حرام لأن فيها تعذيب الحيوان. فالمهم في مسابقات حرام بجائزة وغير جائزة. النوع الثاني مسابقات جائزة، جائزة بغير الجوائز وهذا الجعل وهذا السبق، مثل الجري السباحة شد الحبل مثلا، القفز، الوثب، هذه مسابقات جائزة، رمي المطرقة، هذه مسابقات جائزة بدون مقابل. أكل التفاح والبيض بما لا ضرر فيه، لأن بعضهم يضر يبلع أشياء ما تنبلع. طيب، النوع الثالث ما يجوز بعوض، وهي مسابقات المعينة على الجهاد كما تقدم. مسابقات المعينة على الجهاد هذه جائزة بإيش؟ هذه جائزة بعوض. إذن هي ثلاثة أنواع، لا يجوز بعوض ولا بغير عوض. ما يجوز بعوض، ما يجوز بغير عوض، ثلاثة. طبعا الناس اليوم متوسعين، حطوا العوض أي شيء، حط عليه عوض، ممكن يعملها ميسر صريح ويأخذ المال من المتسابقين، يأخذ المال من المتسابقين ويسوي مسابقة ويحط الجوائز من هذا المال ويعطي الفائز، يعني ميسر صريح واضح جدا يعني. بس يعني ناس درجوا عليه فما يعني ما ينتبهوا له، وإذا أنكر عليه مستغرب يقول إيش هذه غريب، هذا ما تجوز، ليش ما طب نقول هذا إيش فكرة المسابقة على جعل، أصلا هذه من المراهنات اللي هي تدخل في القمار أصلا، لكن أبيحت في حال التدريب على الجهاد للمصلحة العظيمة. هل يجوز أن نلبس الجوارب أثناء العمرة؟ هذه الأخت تسأل من الإمارات، نقول نعم يجوز المرأة أن تلبس الجوارب أثناء العمرة، أما الرجل لا يجوز. هل يجوز المسح الجوارب عند الوضوء إذا كانت تشف في بعض مناطق القدم كالكعبين؟ الراجح جواز المسح عليها إذا كانت مستمسكة، ومستمسكة على الرجل على موضع الفرض، مغطية موضع الفرض، ولا يشترط أن تكون سليمة من الثقوب أو أن ما فيها شيء شفاف، بل ما دام اسمه جورب يجوز المسح عليه ولو كان شفاف في بعض مناطقه، مثقوب في بعض مناطقه، يجوز في بعض مواضعه يجوز المسح عليه. هل يجوز المحرم استخدام كريم يحتوي على عطر؟ الجواب لا يستعمل شيء من المعطرات. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز المسح على غطاء الرأس عند الوضوء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز إذا كان غطاء الرأس ملفوف بإحكام من تحت الحنك إلى الأعلى ومشدود على الرأس، يجوز تمسح عليه في الوضوء. ليش؟ لأن هذا يشق خلعه، مثل العمامة، العمامة المحكمة التي يشق خلعها يجوز المسح عليها، أما الطاقية تشيلها بس كذا هذه ما فيها، ما يشق خلعها، ما يجوز المسح عليها. هل يجوز العطر الفرنسي؟ يعني فرنسي ولا ما هو العبرة ما هي بالدولة التي صنعته، العبرة يعني ماهيته، إذا كان عطر يشتمل على كحول فإن كانت الكحول مسكرة لو شربها يسكر لا يجوز، هذا عند جمهور أهل العلم، وإذا كان لا يسكر قد تكون هذه العطر مميتة وقاتلة بس سامة، بس ما هي مسكرة سامة، فيجوز التطيب بها لأنه وإن كان سم لكن طاهر، أما الخمر المسكر نجس. أرملة عندها بنت صغيرة عمرها 3 سنوات تريد أن تتزوج وأن تخفي خبر زواجها عن أهل زوجها المتوفي، لأن القانون في البلد الذي تعيش فيه ينقل الحضانة لأهل الزوج. لا، هو الآن مو القانون بس، الشريعة تنقل الحضانة من المرأة المتزوجة تنقلها، فلا يجوز لها أن تخفي الخبر من باب أن الحضانة تنقل، قال أنت أحق بي ما لم تنكحي، لكن في ترتيب في النقل، ما هو نقل كذا يعني عشوائي. إذا تزوج المرأة إذا ما صلحت للحضانة لأي سبب، ما قد تكون فاسقة وقد تكون لأنها تزوجت وانشغلت بالزوج الجديد، وقد تكون لأن مريضة غير قادرة على الحضانة مثلا، قد تكون لأن فيها مرض معدي وما نأمن على الولد اللي معه. الأسباب كثيرة، فإذا كان وجد سبب يمنع المرأة من الحضانة تنتقل الحضانة إلى الجدة، في ترتيب في انتقال الحضانة من الأم إلى الجدة، وبعد ذلك والخالة وعمة الولد، جدة عمة الولد، في ترتيب في نقل وليس نقل عن عشوائي. فإذا قالت يعني أنا سأخفي خبر لأن الولد سيؤخذ مني، نقول طيب أصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق بما لم تنكحي، فإذا أنت نكحتي تزوجتي روح للجدة، فإذا أنت تسلميه لمن بعدك في الحضانة. يقول السائل هذا الأخ من كندا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من الإناء المكسور؟ الجواب لأنه يجرح يؤذي، يكون مستودع للجراثيم في الكسر، هذا شقوق الكسر ممكن يكون فيها أشياء ضارة. لكن واضح يعني ليش واضح؟ لأن الإناء المكسور اللي هو اللي فيه سلمة في الإناء، يعني فوهة الإناء فيها سلمة، فمثل الآن كاس الزجاج لو صار يعني مكسور مشعور ممكن هذا الشق يصير فيه يحتشي بالأوساخ والجراثيم، وممكن الكسر هذا إذا قربته من فمك يجرح، فلذلك نهى عنه لأنه يضر ويؤذي. طيب هذا الأخ من أمريكا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوان يرد في السلام ومغفرته، هل في هذا من بأس؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعض قال الزيادة صحيحة، بعض قال الزيادة شاذة، إن السلام قد انتهى إلى البركة خلاص ما في زيادة، وبعض صحح الزيادة. فإذا اقتنعت أنت بصحتها، إذا كنت طالب علم وباحث فاقتنعت بصحتها خلاص سلم ورد السلام وزيد مغفرته ولا تنكر، وإن كنت ما اقتنعت بصحتها فهي مباحثة بينك وبين الذي يقولها، تقول يا أخي هل ثبتت؟ كيف ثبتت؟ أين ثبتت؟ ما الذي أثبت؟ فتتباحث هل هي ممكن، هل هي زيادة شاذة ولا مقبولة؟ حكما يقول هل تكلف بعض الأخوات في إظهار حسن الخط عند الكتابة في البالتوف من اختيار اللون والكتابة بخط مائل من الخضوع في القول؟ الجواب لا، إذا المرأة حسنت خطها ما هو من الخضوع في القول لا شكلا ولا مضمونا، لأن النبي عليه لأن الخضوع في القول لأن تستعمل في لأن رقة الصوت، رقة الصوت تنعطف إليها قلوب الرجال تأثرون بها رقة الصوت، أما أن تحسن خطها فهذا لا، هذا لا يعني يثير الغرائز حسن الخط، هذا بالعكس، بالعكس يجذب إلى قراءة المكتوب بالخط. يقول السؤال أيضا أو سائل من أمريكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن عائلة عربية مغتربة في أمريكا، ولدي أخت تدرس في إحدى الجامعات وهي متحجبة، وقد قام أحد الإخوان بالنصيحة بعدم الجواز لها بتكملة الدراسة لأن هذه من الفتن العظيمة، ونحن في حيرة من أمرنا. طيب إذا كان المكان الذي تدرس فيه مكان فيه اختلاط فتنة وتعريض لها للشر وللأوباش ولهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن تذهب. وأما إذا كان المكان مهيأ لدراسة النساء، فممكن مثلا يكون لها ركن أو مكان في الخلف تجلس فيه بغاية بكامل الحجاب، ما في اختلاط، ما في اعتداء، ما في يعني إيذاء لها وإهانة، امتهان لكرامتها وحشمتها، ما يفرض عليها أشياء مثل بعض الجامعات ممنوع الحجاب. فإذا كان ما تتعرض لأذى ولا يأتيها هؤلاء مثلا أهل الشر ولا تتنازل فيه عن شيء من أحكام الدين فلا بأس أن تدرس. يعني في بعض الأماكن بعض الفصول جعلوا مثلا بابين، باب في الخلف الأمام باب في الخلف، خلاص هذه تدخل فيه النساء وهنا يدخل فيه الرجال، النساء في الخلف الرجال في الأمام. مبدئيا من هذه الناحية النساء بالحجاب الكامل جائز، لكن لما تجلس بنت بجانب شاب بجانب بنت بجانب شاب بجانب بنت بجانب شاب هكذا، أو ما في حجاب، أو يعني هي داخلة ولا طالعة ولا كذا، تتعرض لإيذاء، تتعرض لإهانات، تتعرض لهؤلاء الشباب، ممكن هذا يشد الحجاب هذا يفعل، فهذا خلاص ما يجوز، لأن هذه هذا فتنة، هذا يعني إيقاع المرأة فيما يمس كرامتها وحشمتها وتعريضها لأهل السوء ولأهل الشر، وبالتالي افتتان، ممكن يصير افتتان. هذا الأخ السؤال من مصر يقول: دخل مسافر مع قوم مقيمين يصلون الظهر في الركعة الثالثة، فعن له أن يسلم مع الإمام متمما الفريضة قصرا، فهل يجوز؟ الجواب: مسافر دخل مع قوم مقيمين يصلون الظهر في الركعة الثالثة يجب عليه أن يتم الصلاة خلفهم، لأن المأموم يلزمه أن يكون على نية إمامه في هذه الحالة في الإتمام، ومضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، فلا يجوز أن يقصر في هذه الحالة. يقول: بعض الناس يأنف من كلامنا في مسائل التوحيد وخاصة باب توحيد الأسماء والصفات، فإذا بينا أن الأصل في هذه في هذا الإيمان بكل ما جاء به الكتاب والسنة ورد الكيفية إلى علم الله، قيل: إن الله لن يسألنا إذا كنا آمنا بأنه استوى على العرش على الاستيلاء والعلو، ولن يسألنا إذا كنا نؤمن أنه سبحانه له العلو المطلق ذاتا ومكانا أم لا. سبحان الله، كيف ما يسألنا؟ الحين هو يسألنا عز وجل عن يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نتحاسب على الألفاظ. لما قال لمعاذ، قال له معاذ: وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، لما قال أمسك عليك هذا، قال: وهل يكب الناس في النار على إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا كان حصائد الألسن تكب في النار ويتحاسب الواحد عليها، وهي غيبة في مخلوق، سب شتم لعن في مخلوق، هذا يتحاسب عليه، والاعتقاد بالله عز وجل ما يتحاسب عليه؟ ما هذا؟ هذه مصيبة. كيف ما يتحاسب على الاعتقاد بالله عز وجل؟ الآن سوء الظن بالله ما يتحاسب عليه؟ هذه أشياء، الأشياء اللي في القلب يحاسب عليها. المنافق يتحاسب على إيش؟ المنافقين اللي في الدرك الأسفل من النار يتحاسبوا على إيش؟ طيب ما هم يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون ما في منافقين خرجوا في الجهاد، طيب يتحاسب على إيش يعني هذا؟ يتحاسب على إيش المنافق؟ يدخل النار على إيش؟ يروح في الدرس الأسفل على إيش؟ وهو على اعتقاده، لأنه يبطل الكفر. فإذا اللي يسيء الظن بالله أو يعتقد بالله عز وجل اعتقادات باطلة، يقول: أنا لا أدري أين ربي، فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، أنا ما أدري وين ربي. تسأله أين الله يقول أنا ما أدري وين ربي، هذا ما يتحاسب. وقد أثبت ربهم لهم في كتابه أنه مستوى على عرشه فوق سماواته، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. كل هذا يعني يجي واحد يكذب وينفي هذه الحقائق وما يتحاسب، اعتقاد بالله ما يتحاسب عليه، مش هذا. هذا يعني هذه مصيبة إن واحد يتعامل مع توحيد الأسماء والصفات بهذه الطريقة ويريد أن يجعل المسألة سائبة وأن كل واحد يعتقد زي ما يبغى، ما في مش كيف أمور العقيدة. الواحد الآن ما اعتقد أن القضاء والقدر أنه مكتوب، أن الله يعلمه من قبل أن يوجد، هذا يكفر. هذا كلام عجيب. هل إثبات النسب بالزنا صحيح؟ لا، هو الزاني هو ابن الزنا ينسب إلى أمه، ابن الزنا ينسب إلى أمه. لكن شيخ الإسلام قال إذا استلحق الرجل الولد لحقه، يعني قال هذا ولدي وأضافه إلى نسبه، يعني نظر لها من باب أن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب وأن هذا الولد يكون له نسب، أن يكون له يعني. لكن ما هو الفرق بين هذا وبين التبني المحرم؟ أنه هذا يعلم أن الولد ليس منه ويروح يتبنى، حرام، لا يجوز. لكن قضية الاستلحاق ممكن يصير شبهة ينسب إليه، ينسب إلى الواطئ، ولو كان الزواج في شيء أبطله أو أفسده. أفرض واحد زوج أخته من الرضاعة وما يدري وجاله أولاد، بعدين اكتشف أنه هذه أخته من الرضاعة وأن الزواج باطل وأنه فرق بينهم، طب الأولاد إيش مصيرهم؟ ينسبون إلى من؟ إلى أبيهم. إذن الشيخ الإسلام رحمه الله له رأي في الاستلحاق، واجتهاد في الموضوع، لكن ما هو التبني، واحد يتبنى ولد ليس له، لا. وأما جمهور علماء يقولون ابن الزنا يلحق بأمه ينسب إليها. طبعا احنا ممكن اللقيط هذا ندور نعمل له اسم، يقول مثلا اسمه عبد الله بن عبد الرحمن مثلا الوليد مثلا، يعني ممكن المسلم، يعني ممكن نعمل له اسم يعني يخرج به للدنيا ويواجه به الناس بمثل هذا، مثلا نسميه صالح بن عبد الله آل عبد المنعم مثلا، فيعني نعمل له يعني اسم يخرج به إلى الناس. لكن إنك تتبنى إنك تأخذ ولد ليس لك فتنسبه لنفسك وأنت تعلم يقينا أنه ليس منك، فلا. ابنها يعني ابن بالرضاع تقصد ولا ابن هي وضعته ولا أرضعته؟ يعني واحد أخذت ابن زينة وأرضعته، تصير أم له بالرضاع، أم له بالرضاع، وصاحب اللبن أبوه من الرضاع، وأم المرضعة جدته بالرضاع، وهكذا. يعني هذه علاقة رضاع، بس ما له علاقة نسب، ما له علاقة بالنسب. هل المواظبة على قنوت الفجر وحده دون بقية الصلوات في النوازل بدعة؟ نعم، هذا هو الصحيح، أن قنوت الفجر دون بقية الصلاة لم يثبت، وبما أن هذه عبادة ولا بد لها من دليل، إذن هذا محدث. إذ ما دام أنه لم يثبت فهو محدث. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.